قمطريرا. سلام. يا سلام، سلم سلم يا رب سلم. فأقيهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الله نعم الجزاء جميل يا حج. الله نعم يا حج عبد الله. وجزيهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. الله يا حي الله اكبر. الله يا النبي سيدنا محمد الله اكبر. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا. يا سلام يا سلام. الله يفتح عليك الله يفتح عليك. يا الله نعم الحج عبد الله. نعم. قريرا من فضة قدر وتقديرا. الله جميل يا حج. الله جميل يا حج. الله أكبر. الله كمان النبي الله يديك الصحة. الله. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت الله يفتح عليك.

عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحل وساور وحلوا أساور من فضة وسقى عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحل أساور وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا اللهم صل عليه يا عم الحج

الله يدخل من يشاء في رحمته الظالمين أعد لهم عذابا أليما وما تشاء يدخل من يشاء في رحمته الظالمين أعد لهم عذابا أليما يا سلام يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا الله الله ما شاء الله الله وكواعب التراب إن للمتقين مفازا عدا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه

عليك. الله أكبر. ما شاء الله. من نعيم الله. وصلت السماء. الله عظيم. والنبي الثاني ذلك اليوم الحق. لو تكرمت أنت. والنبي الثاني ذلك اليوم الحق. لو تكرمت. نعم نعم. ذلك اليوم الحق فمن شاء إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله أكبر. أنتم أشد خلقا من السماء بناها. الله يفتح عليك. الله يكرمك. سبحانك يا رب. الله أكبر. سبحانك يا قادر يا مبتدئ. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. أنتم أشد خلقي وحياة النبي. الله يكرمك. مكرنا يا مولانا. مكرنا حجا. أنتم أنتم أنتم أنتم أنتم

الله قدامك شوف كبير يا جدع الله فتح الله ولد كان كريم واول البقره ايوه كان شاشه لبدا ونفسه لاجل هجره ايوه والله لسه بدري احنا لسه شويه حد أخطأي منا ما أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها دحاها دحاها وأغطش ليلا وأخرج ضحيا والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منا ما أما عيدا الله يسهل عليك يا مولانا تستحق العافية سهل لك العمر عايز تعافي الثاني يا مولانا صبح النهارده يا حبيبي والله العظيم ما في فايده سهلنا اوعى تختم الوقت اوعى تختم من الساعه 4 الله اكبر عشان تأذن الفجر اخ يا من ما فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعي

يا كن عمود ويا كن استعين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الله أكبر الله أكبر ليس مع خير إياك نعبد وإياك نستعين يا سلام يا عمي يا حبيبي أكبر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا حبيبي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم وعلى الضالين باسم الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف ذلك الكتاب لا ريب فيه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا سلام الله يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه لا ريب فيه هدى للمتقين حاسب يا حاسب حاسب الناس قاعدة فاتحة